أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على باب التوبة، وهذا الباب كما ذكرنا كان متعلقا بالباب قبله والذي لم نتوسع فيه، وإنما عرجنا إلى باب التوبة سريعا، وهو المسارعة إلى الخيرات. وقلنا المسارعة إلى الخيرات والثبات على أعمال الإيمان لابد له من التوبة، كما بينا أكثر من مرة، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وشرحنا المتذكر معنا حديث قاتل المئة، وكان منصبا على هذه القضية، وهي أنه جاء تائبا بقلبه إلى الله تعالى، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. هذه أهم الموضوعات معنا، وكان مما ينبغي تثبيت هذا المعنى هو أن يذهب إلى القرية الصالحة أهلها ليعبد الله معهم. وثنينا بحديث المرأة التي زنت فتابت توبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لو قسمت على أهل المدينة على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وكان القصد في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. وهذه قضيتنا في التوبة أيضا، قد ذكرنا المعاني المتعلقة بهذا الكلام مما فتح الله تعالى به. وصلنا إلى حديث كعب بن مالك الذي أخذت قراءته وقت الدرس الماضي كله، وهو حديث كعب بن مالك بالذات من الأحاديث التي يقتصر فيها العمل على التوبة أو التنبيه عليها أو ما يتعلق بها، وإنما فيه كثير من المعاني المتعلقة بالسير إلى الله تعالى واستقامة هذا السير وثبات هذا السير، وما يتعلق بصحة التوبة والمعاهدة بعد التوبة على السير الصحيح إلى الله تعالى. شرح الحديث كله هذا شيء يطول، فسنقتصر على بعض المعاني إن شاء الله تعالى المتعلقة بالتوبة وما يتعلق كذلك بالاستقامة وصحة السير إلى الله تعالى. الذي يحسن سير المرء إلى الله جل وعلا ويأخذ بيده إليه ويقويه على أن يثبت ويستمر مع الله تعالى. الحديث يبدأ بهذا الكلام، بدك ننظر نظرة لماذا بدأ الحديث بهذا الكلام، يفهم المرء منها كما هي عادتنا في النظر لما قال ذلك. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، كان عبد الله بن كعب بن مالك هو قائد أبيه الذي يقوده عندما كف بصره رضي الله عنه في كبره. يعني يقول هذا عبد الله، يقول سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك. والمتبادر بقى عبد الله بن كعب بن مالك قاعد كده مع الناس، قال لهم ايه رأيكم أقول لكم حديث كعب بن مالك؟ أو هو قاعد كده معاهم قالوا له إيه؟ ما تقول لنا حديث كعب بن مالك، مش كده؟ ولا هو إيه عبد الله قاعد كده جاي طلع يلا بقى نتكلم عن كعب بن مالك مثلا؟ يبقى إيه الكلام يجيب إيه؟ يقول إيه؟ يقول إما أنه أتحدثه من نفسه، ماشي نقرر هذا الاحتمال. طب ليه بقى يعني؟ ليه يكلمهم؟ يبقى ليها وجهتين. الوجهة الأولى أنه رأى فيهم أو رأى لهم تلك النصيحة التي يمكن أن يأخذوها من قضية كعب بن مالك. وهذه عادة الصحابة أن يكلموا بإيه؟ يكلموا بما يكون له نفع في حاله، شاف كده حالهم، ده الحال ده عاوز قصة كعب بن مالك. فقال لهم بقى انتوا شكلكوا كده لازم يتحكي لكم قصة كعب بن مالك حتى تفهموا منها هذه المعاني، وحتى تكون هذه المعاني سببا للخروج مما انتم فيه، او تصحيح اعمال، او تصحيح السير الى الله تعالى، او في قضية التوبة الى الله تعالى. انه مش ايه كما ذكرنا، مش في منطق، ليس في منطق الأشياء أن يجلس ليقول كعب بن مالك كان بيقول كذا، لأنهم مش قاعدين يسمعوا حديث زينا كده مثلا أو بيرى تفسير أو كذا، لا، كانتش دي لسه جات هذه القصة. إذن هذا المعنى الأول، أنه حديثنا عن كعب بن مالك لما ينبغي أن نراه في أنفسنا من المعاني التي ينبغي التنبيه عليها وحث الناس عليها وتبيين ما فيها مما يحذره الناس ومما يسارعوا إليه. ففي تحذير وفي نصيحة وفي كذا، لأهم ينبغي أن يوجهها إليهم يوجهها. يبقى ده السبب أن أنا أقول إيه عبد الله بن كعب بن مالك قاعد كده قال لهم يلا أحكي لكم الحديث. يبقى لا شك أنه كان في نيته تلك أن يوجه إليهم تحذيرا مما هم فيه، أو تحذيرا مما ينبغي أن يكون من الأعمال التي ينبغي التحذير منها، أو نصيحة من النصائح التي ينصح بها المؤمنين في مثل هذه الأحوال التي تعرفهم بالله تعالى وتحملهم على التوبة وتأخذ بأيديهم إلى السير الصحيح إلى الله تعالى. أو هم الأمر الثاني وجد أنه نظر هؤلاء المكرمون وجدوا فرصة في أن يعرفوا من ضمن ما يعرفون قصص هذه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك القصص المهمة التي ينبغي أن يعرفوها قصة كعب بن مالك، أنها تتعلق بالتوبة وتتعلق بما فعل الله معه، وتتعلق بنزول القرآن في هذه القضية، وتتعلق بالجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الحرص الشديد منهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا. يبقى دي تبين لنا بقى هذا المعنى، الحرص بقى منهم على أنهم يريدون أن يعلموا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل ما كان منهم من أعمال وأقوال وجهاد وبذل وتضحية وعبادة وسلوك ودعوة. كل ذلك كان مما يكون في محل اهتمامهم، مش زينا كده قاعدين يقول لك ايه، ولا بيسأل الرسول كان بيعمل ايه ولا كان بيسوي ايه، ولا هو مهتم ان يعرف اعماله وعباداته واخلاقه وجهاده وسيره ودعوته وكذا وكذا يعرف عنه. هؤلاء لا، ما كانوا يتركون شاردة ولا وريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحاولوا أن يكون لهم فيها نفع ونصيحة وتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله تعالى. هذا المعنى نقول له إيه؟ اذكر لنا قصة كعب بن مالك عشان نعرف حاجة وحال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما نزل فيه من القرآن وما ينبغي أن نستفيد من هذه الأمور. حدثنا. بدأ يحدثهم يقول: قال كعب وما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. بعدين المسألة الأولانية، هو كان ممكن يقول إيه؟ أي بداية غير هذه البداية بالذات، صح؟ أنا أقول لهم إيه؟ هحكي لكم قصة إيه؟ غزوة تبوك. في غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج، والناس استعدت وبدأوا يروحوا وكذا، وبعدين أنا تخلفت. لا، هو بدأ بقصة التخلف، ودي العلماء بيقولوا فيها كلام، ونشير برضك إلى المعاني فيها، اللي هي إيه؟ المعنى الأول أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، اللي المفروض المؤمنين يعرفوه أنه ما ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس لما ربنا قال له، وأنه لما تخلف مرة واحدة بس قاعد يحكيها بهذا الحزن وقاعد يقول فيها. ده المعنى بقى الثاني. بقى المعنى الأولاني ما فيش حاجة اسمها يتخلف عن رسول الله ولا يقدم نفسه على نفس رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو ونفسه وماله كل ذلك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن التخلف هنا بقى عنده مشكلة كبيرة بقى، هو أنا عمري ما تخلفت لا حول ولا قوة إلا بالله المرة دي، وشوفوا بقى اللي حصل لي. يبقى هيك أنه يقول أن التخلف، إن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، ليس شيء مما يمر عليه الناس هكذا وهم يسمعونه، لا. ولم يتخلف قط، يعني ما فيش مرة رسول قال له حاجة صلى الله عليه وسلم وقال له لا يلا، وقال طب استنى شوية، لا، لم يكن منهم ذلك. بدل ما العز والصلاة ما فيش حاجة اسمها أتخلف أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليه بقى؟ قلت لأن التخلف عاقبته زي ما هقول لكم بقى كده. دي نقطة تانية. النقطة الثالثة بقى في التخلف، تخلفت عن المسلمين في هذه الأدواء، وهي مسألة مهمة، أنه يجوز للمؤمن أن يتكلم عن تخلفه وتقصيره ويبين تقصيره وتفريطه وكذا وكذا مما فيه من تحذير وما فيه من نصيحة وما فيه من موعظة يتعلم منها الناس. ما جاي واحد يحكي لنا تخلفه وتقصيره وتكاسله وكذا وكذا عشان ايه؟ يعني هو في حد بيقعد يحكي عن نفسه هذه الامور؟ يقول لك لا، هو الحديث بيّن هذه المساله مما ينبغي ان يذكره المرء اذا كان هناك نصيحه، اذا كان هناك موعظه، اذا كان هناك تحذير، اذا كان هناك تعليم وارشاد، حتى يكون المرء متذكرا لهذه القضايا ناصحا بها غيره مما ينبغي أن يحذره أو أن يتعلمه أو أن يرشد إليه. دي مسألة من المسائل التي ينبغي كذلك على كل أحد, ما كانش بقى فيها كسوف ولا فيها عزنون, طالما أنه ستكون نيته صالحة سببا في أن يستفيد منه الناس, في أن ينتصح الناس من هذا الكلام, في أن يحذروا كما ذكرنا. ثم يقول ولم يعاتب أحد, النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عنه في بدر, لأنه الرسول ندبهم إلى العير صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا, فكان أمر الله تعالى أن يقابلوا قريشا. أما هذه الغزوة فكان فيها هذا الحال الذي نتكلمه, يذكر بقى هو هذا الكلام أنه ما كان, هي في مسألة بس كده سريعة, يقول لي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد العقبة وما أحب أن لي به بدرا, ولكن بدرا أذكر في الناس, يعني أشهر بدر أشهر من العقبة, إنما مشهد العقبة ده يعني أنا شهدته وما أحبش إن أنا أكون شهدت بدر وما شهدتش العقبة, مما كان فيها من تلك المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في منى في شهر الحج, على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم. عشان كده دي هي اللي مخليه يقول إيه, والله أنا شهدت مشهد, المشهد ده هو اللي زعله بقى, أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة على إيه؟ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى أثرة علينا وعلى أن نوزع, وأن يمنعوه صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأطفالهم وأولادهم وأموالهم, ما يجيش بقى يتخلف عنه بقى. ماشي, والواحد بقى بيقول الكلام ده عشان يشوف مدى تخلف نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره وسنته وتعاليمه وبذله وتضحياته صلى الله عليه وسلم وسيره إلى الله, كل هذه المعاني في السلوك والعبادة والدعوة والبذل والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك, يقيس بها الإنسان نفسه ويرى مدى التخلف الذي ينبغي أن يرى ما كان عليه الصحابة عندما تخلفوا عن رسول الله. ودي نذكرها بسرعة كده معاها, وهي أنه لما تخلف هذا التخلف يقول لك إيه, كان معه في هذا المشهد هلال بن أمية ومرار بن الربيع, والاثنان رجلان صالحان, نقول هنا شهد بدرا, هم لم يشهد بدرا, هذا وهم في الحديث, لم يشهد بدرا لأن أصحاب بدر قال النبي فيهم صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, قال الحاطب لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, وكان حاطب بن أبي بلتعة قد تجسس على النبي لقريش, ومع ذلك قال فيه هذه القول الجميلة, فما بالك أن هؤلاء لم يتجسس ولا شيء وإنما تخلف فقط, كان إذن لم يكون من أهل بدر, وإلا لقيل لهم من باب الأولى لقد طلع الله, لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئ, إنما لقد عمل فيهم هذا الكلام, المقاطعة التي حدثت دلت على أنهما ليس من أهل بدر. واضح. عملوا إيه بقى مرار بن الربيع وهلال بن أمية؟ من يوم أن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفهما الرسول أرجاء أمرهما إلى الله هو الذي يفصل فيه, جلس في بيتهما يبكيان, بدا التخلف. يبقى إيه نقول بقى إحنا متخلفين قد إيه؟ عد بقى كما يقال بغير حصر, شوف مدى التخلف الذي نحن متخلفون فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال من تخلف هذه الغزوة فقط عن النبي فجلس في بيتهما يبكيان إلى أن نزل في حقهما براءة الله تعالى أو توبة الله تعالى عليهم. هذه عيات 50 ليلة مش كده؟ وهذا مما ينبغي أن يكون جي بقى كعب بن مالك بيحكوه لنا يقول لنا بقى عادوا عيطوا عشان يعني نقول ليه بس تعيط لي يا أخي وانت حصل لك إيه يعني ما هي مرة تخلفت عن الرسول خلاص زي ما احنا بنقول كده اللي لو عدت ما صلاش قرآن وما عملش درس وما حضرش مش عارف إيه وما ما فيهاش حاجة يلا يلا ربنا غفور رحيم مش كده؟ يبقى دول إيه ده الفارق الذي ينبغي أن يعلم به الأمر المرء مدى ما كان سببا في نزول هذه التوبة التي قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يبقى يستاهل ويتألهم كده بقى. وانظر إلى الحال الذي ينبغي أن يكون لنا فيه الموعظة وإلى التقصير لأن هذه المسألة كانت متعلقة ليست بنية التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. محدش كان يفكر يقول له يلا نتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يلا مش مهم لا وإنما قال غدا أقضي جهازي أرجع لم أقضي غدا أقضي إلى أن تفارط الناس يعني إلى أن سبقه الناس وسار صح؟ حد واخد باله من ألفاظ الحديث التي ذكرنا المرة الماضية أنا مش عايز أقرأ الحديث ثاني مش هنخلص كل مرة نجينا الحديث بس يقول بقى هو يصف حاله أنه لم يكن أيسر ولا أقوى عند تخلفه لم يكن أيسر قط من هذه المرة ولا أقوى قط ولا أجلد ولا جمع راحلتين في غير هذه المرة أبدا يعني كان يقول وهذا هو الصدق الذي ينبغي أن يواجه به المرء نفسه عشان دي النقطة الثانية أن يقول إيه لما جاء المعذرون للنبي صلى الله عليه وسلم المنافقون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم واستغفر لهم ووكل سريرتهم إلى الله تعالى هو مش معنى كعب بن مالك قالوا لا الصادقين ليهم معاملة بقى والمنافقين ليهم معاملة لما يجي واحد بقى يقول لك ده أخ بقى واللي عشم عليك عشان كده ابن القيم يقول إيه وللإمام وللمعلم وللمربي وللمطاع له أن يعاتب على من قصر من هؤلاء الصادقين أما المنافقون هؤلاء فلا ينفع فيهم هذا الدواء دواء المقاطعة قطعهم ما يقطعهم شيء في النهاية لن يؤدي معهم إلى إيمان أو إلى غيره وإنما كان هذا الدواء الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين صدقوا ليتعلم المرء هذا الحال الجديد بقى أنه ما يجدلش عن نفسه وما يعتذر لهاش ويقول الصدق يصدق نفسه ويقول ما كنت كذا ولا ما يجيش يقول إيه أصلا كنت نايم أصلا اتأخرت عشان المواصلات عشان أصل بابا قال لي أصل أمي ما عرفش إيه أصل كل هذه الاعتذارات أنت تعتذر عن نفسك يعني عن تقصيرك في هذه الأمور بهذه الأعذار لا أنت تقول بقى إيه والله نهاية المطاف أنا حرمت اعتذرت بقى ما اعتذرتش ملهاش قيمة مش عارف واخدين بالنا ولا ايه واحد جه الجماعة ما حضرش الجماعة يقول لك أصل كانت المواصلات أصلا حصل لي أصلا قول له ماشي كل ده حصل أنت بتعتذر بيه عن نفسك إنما أنت حرمت الجماعة اللي ما حرمتش يقول له حرمت اللي حصل بقى واللي ما حصلش ده بذنبي ولا بذنبك يعني ربنا أرسلك ما يمنعك أو ما حرمك الجماعة ليه هو ده السؤال اعتذارك غير مجدي في أن الجماعة قد ضاعت وقد حرمتها وتعتذر تظن أن الاعتذارات التي تعتذرها هذه صحيحة عند الله يعني ربنا ما كانش عارف أن الإيه ان في مواصلات وانك هتتاخر وانك وانك وانك وكذا عارف ولا مش عارف تعتذر لمين بقى طب اذا كان هو اللي حرمك مع هذه الاعتذارات اللي انت جاي تقولها يبقى بتعتذر بها ازاي يؤكد هذه المساله اللي احنا بنقولها دي اللي هي ايه الهنا تقول بقى تعتذر ما تعتذرش ربنا شايفك مش كده؟ صح ولا غلط؟ ده قالها كعب بن مالك، بس انا اللي يتمعن شويه في الكلام يلاقيها يقول له ايه كعب بن مالك: المسلمون مع رسول الله كثير صلى الله عليه واله وسلم، ولا يجمعهم كتاب حافظ. كانش لسه الديوان قد انشاه عمر رضي الله عنه. فقال رجل اراد ان يتغير الا ظن ان ذلك سيخفى. كثرة عدد المسلمين، لو جه واحد قال لك انا مش رايح يا عم، الا ظن ان ذلك ايه سيخفى، مش كده؟ شوف بقى كلام كعب بن مالك بيقول ايه، يقول اهو: ما لم ينزل فيه وحي. يبقى انت تقول لي بقى انا اتاخرت، انا عملت، انا ما جبتش، انا جبت، انا كذا، يقول لك ايه يظن انه سيخفى؟ لا يا حبيبي، لن يخفى. كل اللي انت بتقوله معلوم في هذه الاعتذارات عند الله، وانت محروم مع هذه الاعتذارات، مش كده؟ ايوه. بتعتذر ليه بقى؟ ما هو ربنا شايفها، وهو ربنا عارفها، وهو ربنا مقدرها، مقدر هذه الايه الاسباب عشان تحرم بيها. يبقى هي الاسباب السبب، واللي قدر هذه الاسباب لتحرم لانك تستحق الحرمان، وجيت انت بقى تعتذر بالاسباب. ما تعتذرش بالاصل الذي حرمت به، بما كان منك فحرمت من اجله. هي الاسباب دي بتاعتك مش بتاعتك. طيب هي بتاعت ربنا، كان ممكن ييسرها لك وتحضر ولا ما ييسرش؟ كان يمكن ان ييسرها سبحانه وتعالى. يبقى ما ييسرهاش يبقى انت ما تستاهلش، يبقى انت ليك هذا الحرمان. سيبك بقى من الأسباب، قول أنا حرمت ليه، مش الأسباب اللي أنت عم تتعلل بيها، لأنه يعلمها وهو مطلع عليها كما يقول كعب رضي الله عنه. واضح المعاني ديت؟ أنا عمال أسرع بس دي معاني كتيرة مفروض لازم تتحفظ. يعني لو أنا قلت دلوقتي إيه المعاني اللي قلناها، ظني محدش هيقول أكثر من معنى من المعاني. كترة المعاني. طيب المعنى المهم بقى اللي وصلنا إلى هذه القضية إيه؟ أولى هذه المعاني بقى المهمة بعد ما عرفنا بقى إن مش هيغيب على الله تعالى اللي أنت فيه، وتعتذر أو لا تعتذر أنت محروم. شوف بقى هذه الاعتذارات لا تغني عنك شيء، ويبقى الصدق هو الأصل. الصدق تقول إيه؟ لا ده أنا مش أنا، ده السكة كانت زحمة، ده أنا مش عارف أبوي قال لي إيه، ده أنا إيه، ده أنا إيه. يقول لا لا لا، أنا اتحرمت، وأنا اتحرمت بذنوبي معصية، والله المستعان على التوبة من هذه الذنوب والمعاصي. أما تلك الأسباب فإنما قد سببها الله تعالى لحرماني ليس إلا. واضح؟ يبقى مفيش حد بقى يجي يقول لي ده إيه، ده أصلا أنا كنت تعبان، أصلا أنا كنت بعمل، أصل كان العيال، أصل كان كذا. وما هو ما تعتذر ليش يا ابني، أنا اللي هديك حسنات ولا هرفع عنك سيئات. أنا هقولك بس على هذه السكة اللي نعلمها مما فتح به من سكة النبي صلى الله عليه وسلم. بس تقول إيه بقى؟ يقول الله أنا ما كنت أقوى قط، ولا أشد، ولا أيسر، ولا كذا، وربنا يسامحني، وأنا إن شاء الله أتوب، وأنا محروم، وأنا. يبقى كده أولى له عند الله سبحانه وتعالى. فهمنا إن ربنا اللي قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مش من الأسباب اللي أنت بتقول عليها، لا دي بتاعت ربنا، هو جابها عشان تجي لك السيئة، يبقى من نفسك مش من الأسباب. إنما ربنا هيجيب لك سيئة كده من الهوى؟ ده هيجيبها لك بأسباب، ما هو لازم هتجي لك أسباب تجيب لك السيئة، زي ما إيه أسباب تجيب لك الحسنة. أنت قاعد كده في أمان الله، تيجي جاها لك الحسنة ويوصل لك أسبابها. مفهومة دي؟ نقول بقى النقطة المهمة، يقول إيه بقى: طفقت أغدو. طفقة ده من أفعال المقربة، اللي هي ترفع المبتدا وتنصب الخبر زي كان كده. طفقت أغدو لكي أتجهز معه صلى الله عليه وسلم، فأرجع ولم أجهز شيئا. بص بقى بيقول إيه: وأقول في نفسي أنا قادر إن شاء الله على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي. نهايته حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وبيقولها كذا مرة يعني، بكرة هروح بكرة هاجي بكرة هعمل زي إيه. ده حالنا بقى، إحنا نقول القصة الأول وبعدين نشوف الحال. القصة بتقول إيه بقى؟ هممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. دي القصة الأولى. نقول بقى إيه المسألة؟ المسألة بتقول إيه بقى؟ بتقول إنه هيئ له سبيل الطاعة. احفظها بقى، هيئ له سبيل الطاعة، تكاسل عنه وتمادى في تحقيق هذه الطاعة والقيام بها فحرمها، فكان عقاب الله له أن يحرمها بقول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى اللي مش ينتهز فرصة الطاعة ويتمادى به الكسل حتى تفرط منه هذه الطاعة، اللي مش هينتهز هذه الفرصة ربنا يحول بين قلبه وبين إرادته أن يأتيها، فيحرم هذه الطاعة عقابا له. ماشي؟ دي يبقى دي القاعدة الجديدة بقى والمسألة. يهيئ لك أمر الطاعة فتتكاسل عنه، يحال بين قلبك وبين إرادته فتحرمها عقابا لك على هذا التمادي والتكاسل عن هذه الطاعة. هو ربنا اللي قال. ودي قصتنا بقى في الاستقامة، أول قصة في الاستقامة، أول قصة في استقامة أمور المرء والتوبة إلى الله تعالى. ونحن في هذه الأيام على مثل هذه الأحوال السيئة، يعني في أبسط الأمور، مثلا في أن يصلي السنة، في أن يقوم الليل، هيئ له صلاة السنة البعدية في الظهر مثلا، يقول لك طب لما أطلع، طب لما أوصل الكلية، طب لما أرجع، طب لما أخلص الشغلانة دي، طب هروح أخلص الكلمتين دول واجي، ما يصليش السنة بتروح عليه. ويهيئ له قيام الليل مثلا، يقول لك يلا كويس وصاحي ومركز وكويس وحيصلي، يقول لك ايه طب كمان شوية، طب يرغي شوية، طب هقوم اكل، طب لا حنام بقى واصحى في اخر الليل ان شاء الله صلي. راحة الليلة وما يصحاش، ويقول لك اخر الوتر ان شاء الله عشان نصلي كمان بالمرة قبل الفجر، يقوم يأذن الفجر ولا يوتر حتى، ما يصليش الوتر. ويجي يقول لي انا ممكن اصلي الوتر بعد الاذان؟ نقول له كده صح ولا غلط؟ يبقى هي القاعدة دي تحفظها في السير إلى الله تعالى. ما أن يهيئ لك أمر طاعة أبدا إلا وانتهزت هذه الفرصة، وإلا حيل بين قلبك وبين إرادتها وحرمتها عقابا على هذا التكاسل والتواني في عدم المسارعة إلى ما أمر الله، وسارعوا إلى مغفرة. وهذه المسارعة كما تقول الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فكان ملازمة المسارعة إلى هذه الأمور سببا في هذه الاستقامة التي ندعي نحن بنقول عليها. يقول لك ليه بقى احنا مش كويسين؟ يقول لك ايه مثلا نكتة مثلا النهار، يقول لك الأذان أذن، يقوم هو يعمل ازاي؟ يقول لك ايه طب ما أقوم أتوضى. طيب ما أصلا لسه بين الأذان والإقامة ثلث ساعة مثلا أو نص ساعة، طب ما أقوم أتوضى، طيب أما أكل لقمة، طب أخلص أقرأ الكلمة ديت، ده كله عمال يتلكك عشان ما ينزلش ويقعد وياخد الصف الأول ويصلي ركعتين السنة ويقعد يصلي سنة، يوم يحرم السنة ويتزنق ويدخل الحمام ويطلع بعد تكبيرة الإحرام. صح؟ بتحصل ولا ما بتحصل؟ يقول الأذان أذن وهو بيقول لك تلت ساعة أنا لسه هصلي، ولا هيتوضى، طب اتوضى ويقعد يتلكأ حتى. ودي النوايا، دي نوايا سيئة، إن هو يقول لك العصر ملوش سنة قبلية يا عمي مش مهم، ويتلكأ حتى يضيع السنة الركعتين اللي هم أفضل من الدنيا وما فيها. أي ركعتين في الدنيا كده أفضل من الدنيا وما فيها. هي ركعتين يصليهم. تعلمنا إذا نزيل إيه هذا الأصل يعني بيقوله هو. ويعرف بقى المرء كيف يحرم في هذه المسائل، وكيف يحال بين قلبي وبين إرادتها. وتفرج على نفسك لما تقعد تأخر في أي طاعة، شوف أنت بتعملها ولا بتعملهاش، وما بتعملهاش غير في حالة واحدة بس، الشيطان عمال يأخر فيك ويقول لك لا إن شاء الله هتعمل، إن شاء الله هتقدر، زي ما كعب بن مالك بيقول رضي الله عنه إن شاء الله هتقدر، وبعدين يخليك تعملها النهاردة وتيجي بكرة وبعد وبعد وخلاص انتهت. هو ضحك عليك امبارح بس وايه وقال لك ايوه انت هتقوم اخر الليل ان شاء الله تصلي، وتقوم فعلا. تيجي بقى تاني يوم يقول لك ايه انا ضحكت عليك امبارح بس كده عشان تصدق ان انت هتقوم، لا ده انت مش هتقوم، وما تقومش تاني. صح صح ولا غلط؟ فهمنا القاعده ديت؟ القاعده دي اللي ايه هيمشي عليها تستقيم احواله. سارع دايما كده العمل الطاع، ما تأخرهاش. انت لا ضامن عمرك ولا ضامن وقتك ولا ضامن ان يحال بينك وبين ذلك، لا تؤخرها كائنا ما كانت، صغيرة تقدر عليها ما تقدرش عليها. اهو ليه سيدنا كعب بن مالك بيقول اهو كده، يقول واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت. ان شاء الله لا انا لا لا ما تخافش، يقول لي لا لا ما تخافش ان شاء الله قوم صلي ما تخافش، اقول لي يا ابني قوم صلي، يقول لك لا انا قوم صلي ما تخاف. يقوم يؤتى من هذا السكه، يؤتى من هذا من هذا المغرز كما يقال. لا ماشي نكمل كده. يقول بقى ايه دي نقطه بقى تانية ايه اللي بيبينها هذا المعنى، يا ليتني فعلت. صح تيجي بقى يقول لك ايه، شفت انت يا عم ما قلنا لك اعمل وقلنا لك سوي، تقول اه يا ريتني والله سمعت الكلام. فبدل ما تقول كده قد انت عرفت الموعظه من دلوقتي بقى واستقامه السير على هذه الموعظه، فكيف تقوم بها وتتحقق بها؟ حتى لو ما حصلتش بتبقى يا ليتني فعلت، دي موعظه ديك تكون في اي فعل قد تاخرت عنه ان تقول يا ليتني فعلت، يعني ان شاء الله مش هعمل كده تاني. لأنه هو يقول يا ليتني فعلت، يعني لو ما فعل شيء يبقى مفيش تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. صحيح؟ مش هو لو فعلها ما كانش عمره بيبقى اسمه متخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى انت لما تقول يا ليتني فعلت يعني معناها ليتني افعل ان شاء الله مش هيحصل، يعني ان شاء الله استعين بالله سبحانه وتعالى وافعل واسارع الى الفعل حتى لا يقع هذا التخلف وذلك الحرمان. واضح هذه؟ يقول بقى ايه بيبين لنا موضع، هذا الموضع يبينه ان المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى ايه الحزين، وقال بقى يا ليتني فعلت وما عدتش القعدة السودة دي. هي دي القعدة السودة اللي المفروض ما يعودهاش، ويقولها هي هو رضي الله عنه يقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى لي أسوة، مليش قدوة في اللي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مليش أسوة إلا إيه، قال إلا رجلا مغموصا علي في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ماذا يا سيدي؟ يبقى انت ايه تقول ايه لما يتخلف؟ هيتخلف التخلف ده بتاع مين بقى؟ اللي هم ايه زي الرسول ما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال القوم يتخلفون حتى يخلفهم الله تعالى، ولا يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. يتأخرون هي مش كده؟ يبقى دي تخوفك بقى مع الاثنين، يا ليتني فعلت عشان هيبقى قاعد مع المتخلفين. يعني حتى لفظ المتخلفين لفظ ما ينفعش الواحد يبقى منهم، يعني لفظ نفسه من الألفاظ المعبرة المحية في لغة العالم. عشان كده القصة دي جت برضك في قصة غزوة تبوك، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذه سبب من أسباب التخلف عما عهد الله تعالى عليه أن يفعله. مصيبة التخلف إيه؟ فهذه الآية واضحة. ننتقل لنقطة ثانية تبين هذه المسألة بضلك في عموم الناس وعموم المعلمين والمتعلمين والمطاع وغيره. يقول: لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك وهو جالس في القوم قال: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ ودي مسألة سريعة اللي هي بتقول إيه؟ إن لازم نسأل عن اللي بيغيب. ملخصها كده: إن لابد من الشفقة والعمل الصالح والإحسان. ماذا فعل فلان؟ ما جاش ليه؟ ما عملش ليه؟ يجي يقول له ما جاش ليه؟ هيقول إيه بقى؟ هيقول إيه؟ لا، هيقول: ما كنت أيسر مني قط عندما لم آتي، ولا أقوى ولا كذا. معلش، ما ليش عذر، يقول كده. يبقى المهم في المسألة هو السؤال، ودي تدل على الشفقة والرحمة والعطف، وكون المؤمنين قلبا واحدا أو يدا واحدة أو جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وفي نفس الوقت حتى يكون سببا لأن يرفع المرء عن إخوانه ما يمكن أن يكون قد نزل بهم أو أن يكون في عونهم. هذه مسألة مهمة أول سادة قالها في الآخر. بيقول إيه؟ يقول: لما نزلت توبة الله تعالى عليهم، يقول: قام أناس يبشرونني. ناس جارت عشان تبشر إيه؟ سعد كعب بن مالك. يقول لك: وعوف رجل على سلع وقف على الجبل وقال: أبشر يا كعب بن مالك، فكان الصوت أسرع من الفرس. يقول له بقى إيه؟ هذا معنى جميل اهو، اللي هو ايه؟ قال: محبه ادخال السرور على المؤمنين. يقول لك: محبه ادخال السرور عليهم، كلهم بيجروا عشان يدخلوا عليه السرور، مش النكد بقى والضيق والقرف بتاع اخواننا اللي بيتفننوا ازاي يقرفوا اخوانهم ويضايقوهم وما فيش حاجه كويسه يعملوها لهم. السرور يدخل عليه السرور، ودي فيها رحمة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الأول، وفيها نفسه، وفيها مدى الشفقة والمحبة للخير والمسرة التي يدخلها المؤمنون على إخوانهم. يعني احنا قلناها بمناسبة ما نحن فيه، وهي كلامها في الآخرة. وعشان كده شوف بقى، لما بشروه دي مسألة تانية بقى، استحباب البشرة واستحباب التهنئة. في المسألة دي فيها استحباب البشرة واستحباب التهنئة والقيام إلى الرجل الذي جاءه السرور أو الفرح أن يدخل عليه وأن يسلم عليه أو أن يصافحه أو أن يعانقه أو كذا. ففيها بقى استحباب البشرة واستحباب السرور واستحباب المحبة. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقى نفسه، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. قال: ولعل فرحه هو صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب بن مالك أشد فرحا من توبة كعب نفسه صلى الله عليه وسلم. عمرنا ما حنقدر نقيس فرحه بفرح كعب بن مالك. شوف بقى الرحمة صلى الله عليه وسلم. ما في مسألة متعلقة بس أنا مش عارف اللي هي إيه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ كعب بن مالك قال أحدهم: شغله برده ونظره في أطفاله. كلمة يعني قال له أنه هو يعني شغله أعجبوه بنفسه وأنه هو كذا وكذا. فرد معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ويبقى دي عادة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدهما، إن هما مش زينا. الأول قال ذلك غضبا لله ورسوله، إزاي يتخلف؟ قال له: آه طبعا، وقعد شايف نفسه وأنا قادر وأنا أعمل وأنا أجيب، وكان قويا يستطيع، فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم. ولم يعنف كعب بن معاذ بن جبل لما قال بئس ما قلت. المهم لنا أن هذا القول الأول الذي قاله لا ينبغي لأمثالنا أن يقولوه، ما يقولش بقى نظر في عطفي وعمل وكذا وكبر وكذا، لا لا، لأنك إيه زي ما بيقولوا طينة من العجينة، كلنا في الهم سواء يعني، فما ينفعش إيه واحد يقعد يتنقص غيره وكذا. يقول كلمة خير بقى زي إيه ما كلمة معاذ بقى، هذا هو الأولى. واضح كده؟ تانيين كانت نياتهم صالحة، ذلك لو كانت كلمته هذه غير صالحة بغير نيات حسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم على طول صحح له وأرشده أو أنكر عليه، لم يترك أحدا ليقول كلاما منكرا في حضرته المشرفة صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ إنما دي هنا فين بقى، احنا مش بتوع كده، إنما احنا بتوع الأمر الثاني اللي هو لا ما علم عليه إلا خيرا على أساس يعني الإصلاح وتقريب المسافة ومحاولة الرجوع والتوبة وفتح الباب. واضح؟ أظل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، نختصر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته قبل بقى ما إيه قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بقى إيه كعب بن مالك، كعب بن مالك حضرني بسي، أو ما قاله الرسول جاي حضرني إيه بسي اللي هو إنما أشكو بسي، نعم بسي إنما أشكو بسي وحزني إلى الله، بسي اللي هو إيه شدة الحزن بقى، أصل الرسول جاي وأصابه شدة الحزن على هذا التخلف. اللي احنا طبعا عمرنا ما حد فينا عمل حاجة وبسيطة كده زي دي وأصابه شدة الحزن والبكاء الذي ذكرنا عن هذين المكرمين. يقول بقى طفقت أتذكر الكذب وإن أنا بتاع جدال وأعرف أعتذر وكذا وكذا وأقول له كلمتين كذا وكذا زي ما أخواننا بيقعدوا إيه قبل ما يجي يقوم إيه يرتب الكلام الرخم اللي هيقوله عشان يقول لك الشيخ هيزعل مني، الشيخ مش هيزعل مني، القصص الايه بتاعت الاخوه الاعداء دي. يقول هو نفسه يقول ذلك صلى الله رضي الله عنه، يقول فطفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطه غدا واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي، فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اظل قادما راح عني الباطل، كل بقى الباطل ده راح، ولا كذب ولا عزنون بقى، ربنا سبحانه وتعالى أراد به الخير عشان يعرف المرء إزاي ربنا بيريد به الخير عشان يبقى هو نفسه أهل لإرادة خير الله به، عشان إزاي تبقى أنت في هذا المقام عشان ربنا يريد بك خير ويحفظك ويرفع عنك الباطل والكذب والسوء وهذه الأمور المهلكة، كيف يكون في حفظ الله تعالى. وهي المسألة بقى الثانية، فلما قيل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، يعني أن أنجو منه بشيء أبدا يعني من الباطل، منه يعني من الباطل، أن لم أنجو من الباطل بشيء أبدا، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم زح عنه الباطل وعرف أنه مش هينجو من الباطل بشيء أبدا، مش هينجيه الباطل، لذلك أجمع صدق النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يصدقه. وأصبح رسول الله قادما صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، ودي معناه أنه بيبقى جاي متواضي صلى الله عليه وسلم. الأئمة ذكروها المشايخ يقول لك إيه، ومعناها استحباب الوضوء في السفر حتى إذا وصل المسجد بدأ فصلى ركعتين. فلما فعل ذلك جاء المخلفون من الأعراب يعتذرون إليه ويحلفون له، جمع ربنا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لما ترجعوا لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، زي ما قالها سيدنا كعب بن مالك. قال ربنا قال للكذابين وللات الأذهب دول شر ما قيل لأحد في الدنيا. فحد فاكر الكلام؟ قال لهم شر ما قيل لأحد، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دول الأعراب اللي هو قال الحمد لله إن أنا ما كذبتش على النبي، كان هتبقى قيل له مثل ما قيل لهم شر ما قيل لأحد في كتاب الله تعالى. يقول دخلت عليه لما سلمت تبسم تبسم المغضب. حد واخد باله من هنا في إيه حصل؟ ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. حد شغل باله مش كده؟ سلمت عليه فلم يرد السلام، تبسم بس كده وبصله تبسم المغضب ثم قال تعال. وفيه هذا المعنى أن يجوز عدم رد السلام على عتبا على من قام بمثل ما ينبغي التأديب أو العتاب. قل بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن يعني ابتعت عن اشتريت ظهرك؟ قلت يا رسول الله لو جلست عند أي أحد من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أن تزعل مني فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. ماشي كده؟ قلناها دي أشرنا إليها. والله ما كان لي من عذر، ما ليش أي عذر. نحفظها بقى، لما الواحد يقع في مسألة ما يعتذرش عن نفسه، يقول والله ما كان لي من عذر، ويوشك أن أصدق مع الله أن تكون لي العقبة معه سبحانه وتعالى. أولى بقى، يبقى اللي بيجي يعتذر يبقى الأسباب اللي بيعملها دي مش داخلة في الاعتذار، كما ذكرنا الله تعالى يرى ذلك ويسمعه وهو الذي قدره ليحرم هذا العبد. كفاية كده. إحنا عندنا كذا مسألة، مسألة الصدق ومسألة التوبة ومسألة، عشان يبقى الناس تبقى إن شاء الله متابعة، الصدق ومسألة التوبة وهي خير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، والمسألة الثالثة أن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة لله. هي دي بقت الثالثة التي نضيفها إلى ما سبق من هذه الأحاديث في التوبة. جاء تائبا مقبلا بقلبه يا الله، جاد بنفسه لله، انخلع من ماله صدقة لهذه التوبة. ماشي، ودي اللي احنا ان شاء الله نقعد نقول فيها. وفي شوية معاني تانية جميلة اللي هي من معاني الابتلاء والثبات، انه الروم كانوا متابعين ما يحدث في المدينة. الروم هناك في الشام ملك غسان كانوا يتابع ما يجري في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف كعب بن مالك وبعت له قال له تعالى علمنا أن صاحبك قد جفاك ولست بالأرض هوان، الحق بنا نواسك الحديث هذا بلاء. ونشوف بقى كل ما الواحد يجيله بلاء في أمور الإيمان والدين يعمل عشان يثبت، ويعمل عشان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ويثبت أقدامه على هذا الحال الحسن كما فعل كعب بن مالك. معاني كثيرة إن شاء الله، ندعو الله تعالى أن يعين على الكلام فيها أو التحقق بمعانيها. تقول مثلا، تقول في قوله تعالى قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وقال رضي الله عنه ورضوا عنه هل يسبق حب الله عز وجل العبد بعد ذلك يحبه العبد أو التوبة أو التوقع أو مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال؟ لا بأس عليه ما يخافش يعني. يا إخوانكم من الجن يعني ما يقول بس مش عارف حاجة عشان بس أنا شرحت الكلام ده معنى التوبة. شرحنا هذا الكلام في معنى التوبة عن الحب، ومسألة دي مذكورة في رسالة التقوى، عشان هو الكلمة عن التقوى برضك مذكورة في رسالة التقوى، يعني يروح يقرأها في رسالة التقوى. السؤال الأول، واحد بيركب القطار بعد صلاة العصر إلى الزقازيق فيصل بعد أذان العشاء فيضيء عليه المغرب، ماذا يفعل؟ ينوي المغرب والعشاء جمع تأخير عندما يركب القطار، يعني عندما يؤذن المغرب وهو في القطار ينوي جمع التأخير، لابد أن ينوي عند أذان المغرب عشان ما يضيعش عليه المغرب في هذا الطريق. ومش عارف واحدة بتسأل باين ولا إيه، عندها مبلغ من المال قال لها من ورث من أهلها ولا شيء ولا بيع بيت ولا حاجة، وجوزها عليه أموال جمعيات كبيرة ويضيق علينا العيش، أحيانا لا نستطيع أن نسدد هذه الجمعيات ويزداد الدين، فهل لي أن أسدد دين زوجي؟ وما هو الأولى، أن أذهب لحج الفريضة أو لسداد الدين؟ مع العلم أنه لا يوجد أحد من محارمي يملك نفقة الحج للسفر معه أو معي، فهل يجب علي أن أتحمل نفقته حتى يسافر معي؟ يعني إحنا نقول إيه، هي تسدد دينه ثم بعد ذلك ما تبقى من مال تنتظر أن يفرج الله تعالى فيذهب للحج سويا. ماشي، عايز أتأخر الدين، لو كان هو يمكن أن يسدد دينه بعد ذلك هو يمكن أن تخرج زكاة مالها لتعطيه إياه، يعني تدي زكاة هذا المال ليسد منه دينه، إذ يجوز أن تخرج المرأة زكاة مالها على زوجها وأولادها. فعلى أي حال يمكن أن تقوم بهذه الخطوة أولا، وهي أن تخرج زكاة هذا المال سدادا لهذا الدين، فهذا لازم على أي حال أن تخرج الزكاة، ثم بعد ذلك نتفاهم إن بقي دين أو إن تيسر مرافق لها لتحج البيت. وواضح أن هذا الشخص أيضا لم يحج، فإن قامت بمثل ذلك فأجرها عظيم إن شاء الله تعالى. مش عايز يسيب الحديث، بس أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين.